الدولة باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعدا الغاوية بالضبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية من حنت كالعبيد بأسها كالحديد عزنا تستعيد أسدها الضارية جندها الأوفياء قد أشادوا البناء عاليا في السماء عاليا عاليا فودا لا يرام معتن كالغمام للمعالي سنام في السماء سامية دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لا يلين نارها حامية نارها حامية فجرت سماهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حثوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حثوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية باقية